الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عمرو بن كلثوم: قفي نسألك، هل أحدثت صرما لوشك البين أم كنت الأمينة؟ ما الصرم؟ القطع. ومنه في القرآن: إذ أقسموا ليصرمنها. ليصرمنها، أحسنت، ليقطعنها. لوشك البين، ما الوشك؟ أي أنها سريعة. أحسنت، صحيح. وما البين؟ الفراق. نعم، أحسنت، هو هنا بمعنى الفراق، لوشك البين لوشك الفراق، ويأتي بمعنى الوصل. قال: بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. ما المقصود بيوم الكريهة؟ الحرب. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عمرو بن كلثوم: فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا، ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا، تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصولا حدينا، فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا، أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات ننفي الموعدين، وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يرينا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. متى ننقل؟ أحسنتم، فيكم بارك الله. قال عمرو بن كلثوم: فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا، فما وجدت حزنت كوجدي كحزني. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته، إذا وجد أي إذا حزن. فما وجدت كوجدي أم سقب، السقب ولد الناقة الذكر ساعة مولده، أضلته ضيعته وفقدته، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ في علمها ولا يخفى موضعها على علمه. فرجعت، رددت الحنين، الحنين صوت المتوجع، فهو ترجيع الصوت مع توجع. يقول: فما حزنت مثل حزني ناقة ضيعت ولدها، فرددت صوتها مع توجعها في طلبه. يريد أن حزن هذه الناقة دون حزن، يريد أن حزن هذه الناقة دون حزنه لفراق من أحب. ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا، ولا شمطاء أي ولا امرأة بيضاء الشعر لم يترك شقاها، أي شقاؤها، يقال الشقاء والشقاء بالمد والقصر لغتان فيه، والشقاء ضد السعادة في الحظ، لها من تسعة أي من أولاد تسعة إلا جنينا، أراد بالجنين هنا المستورة في القبر، يقال جن عليه الليل وأجنه إذا ستره وغطاه فلما جن عليه الليل. يقول: ولا حزنت مثل حزني عجوز فقدت أولادها التسعة، أي ماتوا كلهم ودفنوا، يريد أن حزن العجوز التي فقدت تسعة بنين دون حزنه لفراق من يحب. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا، تذكرت الصبا، الصبا بالكسر والقصر وبالمد والفتح، الصبا الميل إلى اللهو واللعب، يقال صبا إذا مال إلى اللهو واللعب. ومنه في القرآن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أمل إليهن. تذكرت الصبا واشتقت الشوق نزاع النفس. لا ذاك من صبأ ليس من صبا ليس من هذا الباب. تذكرت الصبا واشتقت الشوق نزاع النفس لما رأيت حمولها. الحمول جمع حامل يريد إبلها الحاملة للأمتعة والهوادج. فالحمول بالضم الإبل عليها الهوادج. وأما الحمولة فهي الإبل التي تحمل. ومن الأنعام حمولة وفرشا ما كان من الأنعام صالحا لأن يحمل عليه لكبره يقال له الحمولة مثل كبار الإبل. وما كان غير صالح للحمل عليه يقال له الفرش كصغار الإبل وكالغنم. أما الحمول بضم الحاء فجمع حامل والحمول هي الإبل عليها الهوالج. أصلا عشيا كأصيل وأصيلال يقال أصل وأصيل وأصيلال لوقت العشي. حدينا أي غني لهن للنشاط. والإبل حيوان يطرب وينشط إذا غني له. والحداء غناء الإبل فغنها وهي لك الفداء إن غناء الإبل الحداء. الإبل تراها إذا طال عليها السفر في البوادي واعتراها الإعياء وثقلت عليها الأحمال إذا سمعت الحداء تمد عناقها ولو كانت في غاية الإعياء تمد أناقها وتصغي الحادي ناصبة آذانها وتسرع في سيرها حتى ربما أتعبت من كان عليها من شدة السير لنشاطها بالحداء. وفي الصحيحين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشه لا تكسر القوارير. وأصل الحداء أن غلاما لمضر بن نزار قصر فضربه مضر على يده فقال يا يداه يا يداه وكان حسن الصوت فأسرعت الإبل في السير لما سمعته أسرعت في السير فاستعملت العرب الحداء من ذلك الوقت لتسرع الإبل في سيرها. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصولا حدينا. يقول تذكرت أيام اللهو واللعب واشتقت لما رأيت إبلها الحاملة للأمتعة سيقت عشيا والحداة تغني لها لتنشط في سيرها. فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصدتين فأعرضت ظهرت لهم. ومن نوادر اللغة عرضته فأعرض وكذبته فأكب باللزوم مع الهمز والتعدي مع عدمها. يعني أن الأصل أن الفعل الذي لا يتعدى إلى المفعول يتعدى إليه بالهمز. مثلا جلس زيد جلس فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول جلس زيد فعل وفاعل. أجلست زيدا بالهمزة تعدى إلى مفعول. قام زيد قام فعل لازم. أقمت زيدا بالهمزة تعدى إلى المفعول. لكن هنا حصل العكس. الذي بالهمز هو اللازم والذي بدونها هو المتعدي. يعني أعرض الشيء ظهر هذا لازم. عرضته أظهرته هذا من المتعدي. أكب سقط على وجهه هذا لازم. كبه غيره أسقطه هذا من المتعدي. ومنه أقشع السحاب تفرق. قشعت الريح السحاب فرقته وكشفته. يعني الذي بالهمز هو اللازم والذي بدونها هو المتعدي. هذا خلاف الكثير. وقد ذكر الفيومي في آخر مصباح المنير جملة من الألفاظ هي مثل ما ذكر هنا. أنها مع الهمز لازمة وبدونها متعدية. فآرضت اليمامة واشمخرت ارتفعت كأسياف، الأسياف جمع سيف، بأيدي مسلتين يقال أصلت السيف إذا سله من غمده وشهره. وقوله بأيدي مسلتين، مسلتين صفة لرجال مقدرة أي بأيدي رجال مسلتين، حذف الموصوف للعلم به. لو ذكرتم شاهدا له من القرآن أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة. كل سفينة غصبا، هذا العكس من حذف الصفة وبقاء الموصوف. نريد شاهدا على حذف الموصوف وبقاء الصفة، نظير ما هنا بأيدي مسلتين أي بأيدي رجال مسلتين. أن يعمل سابغات، أحسنت، أن ومن يعمل آياته الجوار، ومن آياته الجوار، أحسنت. أن يعمل سابغات أي أن يعمل دروعا سابغات، ومن آياته الجوار أي السفن الجوار. نعم، وهذا كثير جدا. وعكسه وهو حذف الصفة وبقاء الموصوف قليل، ومنه ما ذكره الشيخ عثمان: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة أي سفينة صالحة، حذفت الصفة وبقي الموصوف. ومنه أيضا قوله تعالى: إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الصالحين. قال ابن مالك رحمه الله: ومن المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل، في النعت يقل، يعني يقل حذف النعت مع إبقاء المنعوت، والكثير الفاشي هو حذف المنعوت مع بقاء النعت. قال: كأسياف بأيدي مسلتين. المسلتون جمع مسلت، المسلتون جمع مسلت، وهو المسل سيفه من غمده. يقول: ظهرت لنا قرى اليمامة وارتفعت في أعيننا مثل ارتفاع سيوف بأيدي رجال قد سلوا السيوف من أغمارها. ثم انتقل من الغزل إلى الفخر فقال: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا. وهذا انتقال، انتقال بلا ملائمة. ماذا يسمى هذا الانتقال؟ الانتقال بلا ملائمة. نعم، اقتضاب، أحسنت، يسمى باقتضاب، أحسنت. الانتقال مما ابتدأ به الكلام إلى المقصود أو من غرض إلى غرض آخر له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون مع ملائمة بين الموضوع السابق واللاحق، وهذا يسمى حسن التخلص، يسمى حسن التخلص. ومنه قول المتنبي: نودعهم والبين فينا كأنه قنا ابن أبي الهيجاء في قلب فيلقي. انتقل من ذكر ألم الفراق نودعهم والبين فينا، البين هنا الفراق، إلى ذكر ممدوحه بملائمة. قال: والبين فينا كأنه قنا ابن أبي الهيجاء في قلب فيلقي. يقول: إن البين يفتك فينا فتك رماح سيف الدولة بجيوش أعدائه. وهذا انتقال مع ملائمة ومناسبة، فهذا يسمى حسن التخلص. ومنه في القرآن قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هنا هذه الآية تتعلق باليمين. ثم قال: للذين يؤلون من نسائهم، هذه الآية في الإيلاء. ثم انتقل إلى الطلاق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، تخلصت الآيات إلى الطلاق. وذكر بين اليمين والطلاق الإيلاء. الإيلاء له تعلق باليمين من جهة أنه حلف، وله تعلق بالطلاق من جهة أنه قد يؤول إلى الطلاق، فهذا حسن تخلص. ذكر الإيلاء بين اليمين والطلاق، والإيلاء له علاقة باليمين وله علاقة بالطلاق. هذه الحال الأولى، الانتقال مع الملائمة، وتسمى حسن التخلص. الحالة الثانية أن يكون الانتقال بلا ملائمة، وهذا كما قال الشيخ فرج يسمى الاقتضاب، وهو مذهب العرب في الجاهلية ومن يليهم من المخضرمين. ومنه قول جرير رحمه الله: أتنفعك الحياة وأم عمرو قريب لا تزور ولا تزار؟ وقد لحق الأخيطل بالنصارى لينصرهم وليس له انتصار. ليس بين الغرضين أي ملائمة. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه يهجو الحارث بن هشام وهو أخو أبي جهل، يذكر أنه فر يوم بدر وأسلم أخاه للقتل، قال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام. انتقل من الغزل إلى الهجاء بلا ملائمة. ونظيره قول ابن القيم رحمه الله في ديباجة نونيته: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني. ومنه بيت طرفة هذا: فأعرضت الإمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلثين، هذا آخر ما قال في الغزل. ثم قال: أبا هند فات عجل عينها. انتقل من الغزل إلى الفخر بلا ملائمة. الحالة الثالثة أن يأتي بأداة تشعر بانتقال، وأشهرها أما بعد، هذا يقال فيه إنه اقتضاب قريب من حسن التخلص، يكون مثلا بهذا وذلك وأما بعد. أما بعد كثيرة في السنة، قال البخاري: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، وذكر 6 أحاديث. وذكر بعض العلماء أنه روى قول أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 صحابية، وليس له شاهد في القرآن، لكن منه في القرآن من الاقتضاب القريب من حسن التخلص هذا: وإن للطاغين شر مآب. ومنه ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه 3 حالات للانتقال. قال: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا. أبا هند يريد ابن هند، فكناه أبا هند، وهو عمرو بن المنذر بن ماء السماء، وقد اشتهر بأمه هند وبنسبته إليها، وذلك تمييزا عن أخ له اسمه عمرو. وإذا كتبت اسمه عمرو بن هند فإنك تثبت ألف ابن، وإذا قلت عمرو بن المنذر لا تثبتها، تحذفها. وصرف هند في البيت أبا هند هل هو ضرورة؟ نعم أحسنتم، نعم ليس بضرورة، لأنه يجوز الوجهان، فمنعه جائز لا واجب. طيب أيهما أولى، الصرف أو المنع؟ المنع. نعم أحسنتم، المنع أولى، وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند، والمنع أحق. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا انتظرنا وأمهلنا. ومنه في القرآن مجيء أنظر بمعنى انتظر، انظرونا نقتبس من نوركم. نعم. أحسنتم، نعم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. وكذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي انتظرنا. وأنظرنا أخرنا، وأمهلنا وانتظرنا، نخبرك اليقين، نخبرك اليقين من أمرنا. والألف هنا للإطلاق. ما هو اليقين الذي يريد أن يخبر به؟ قال: بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. بأن هذا دخول في ذكر الخبر اليقين الذي أراد الإخبار به. نورد ساحة القتال الرايات، الرايات جمع راية للعلم المعروف، بيضا ونصدرهن، نرجع من الحرب حمرا قد روينا، نرجع وراياتنا حمر قد امتلأنا من الدم، قد روينا أي روينا من دماء الأعداء. يقال: ورد الماء إذا أتاه ليشرب منه، وصدر عنه إذا رجع بعد شربه منه. طيب نريد آية واحدة تجمع الورود والصدر، قوله تعالى: ولما ورد ماء مدينة وجد عليه مثل الناس يسكتون، الآية. الآية أحسنت، حتى إلى قوله حتى يصدر الرعاء. أحسنت، ولما ورد ماء مدين أتاه إلى قوله حتى يصدر الرعاء، حتى يرجعوا. وبين نورد ونصدر محسن معنوي، ما هو؟ المقابلة أو شيء آخر؟ أحسنت، طباق. أحسنت، بينهما طباق. المقابلة تكرار الطباق على الترتيب، مثلا ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. يوجد أكثر من طباق، الدين يقابله الكفر، والدنيا يقابلها الإفلاس، فهذه مقابلة. مثلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، ثم ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. هنا أكثر من طباق وهي كلها على الترتيب، فهذه تسمى المقابلة. قال وأيام لنا غر طوار عصينا الملك فيها أن ندينا. الواو ورب، والغرض من تنكير أيام التكثير، ورب المحذوفة أيضا تفيد التكثير. وأيام لنا غر، ما إعراب أن، ما إعراب لنا؟ الجار والمجرور متعلق بصفة. نعم أحسنت، الجار والمجرور متعلقان محذوف صفة، لأن لأن لأن الجار والمجرور هنا، لأن الجار والمجرور هنا جاء بعد النكرة محضة. وأيام لنا غر، أي أيام مشهورة. أصل الغرة البياض في جبهة الفرس، والفرس الأغر يكون معروفا مشهورا لأن فيه علامة واضحة، ثم توسعوا في الغرة فأطلقوها على كل مشهور، فوصفوا الأيام بأنها أيام غر، أي هي أيام مشهورة. ومنه في الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. الغرة في الأصل البياض في جبهة الفرس. قالوا أيام لنا غر طوال، هي طوال على عدوهم لأن يوم الحزن طويل، أما يوم الفرح فقصير. عصينا الملك بالتسكين، لغة في الملك بالكسر، يقال الملك والملك والمالك والمليك. عصينا الملك فيها فلم نسمع أمره أن دينا، أي كراهة أن دينا، تقدر هنا كراهة فيكون قد حذف المضاف، هذا قول البصريين. وقال الكوفيون تقديره ألا ندين، أي لألا ندين، فحذفت لا. ومنه قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، قيل كراهة أن تضلوا، وقيل التقدير ألا تضلوا، أي لألا تضلوا. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، كراهة أن تؤمنوا أو ألا تؤمنوا. ومنه آخر بيت في معلقة لبيد رضي الله عنه، وهم العشيرة أن يبطئ حاسد، أي كراهة أن يبطئ حاسد أو ألا يبطئ حاسد. عصينا الملك فيها أن ندين، كراهة أن ندين له وننقاد بالطاعة، الدين الانقياد والطاعة. ويطلق أيضا على الجزاء والحساب، مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. لأننا نقف هنا إن شاء الله، أدرك الوقت. حفظكم الله وبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.